هذا ما أعد قومي لكل لقاء. عذرا فلسطين إذ لم نحمل قضبا ولم نقود نحوك المهرية النجبا. عذرا فإن سيوف القوم قد صدئات وخيلهم لم تعد تستمر التعبا. عذرا فلسطين إذ لم نحمل قضبا ولن نقود نحوك المهرية النجبا. عذرا فإن سيوف القوم قد صدئات وخيلهم لم تعد تستمر التعبا. عذرا فإن السيوف اليوم واسفا تخالها العين في أغمادها حطبا. عذرا فإن عتق الخيل منهكة قد أورثتها سياط الغاصب الوصبا. عذرا فلسطين إن الذل قيدنا فكيف نبقي عليك الدر والذهبا. عذرا فدى الدر إشواق الفوالده بنار صهيون لا يدرينا سببا. عذرا فدى طفلكم يشكو فجيعته فلم يجد بيننا أما له وأبا. عذرا فقومك قد ماتت شهامتهم وسلم الذل منهم صارما عظبا. وحسرته على الأقصى يدنسه قرد ويهتز في ساحاته طربا. قد كان فيما مضى عزا فوتبدي أضحى أسيرا رهين القيد مغتصبا. كأنه لم يكن مسر الرسول ولم يصلي فيه يأم الصفوة النجبا. كأنه مات الفاروق يعتقه يوما وما واطيت أقدامه النقبا. كأنه لم يؤذن للصلاة به بلال يوما فقام الدمع منسكبا. كأنما الأرض قد أخفت معالمهم ومزقت ما حووا من عزة إربا. لثي على القدس كم جاس الظلوم بها وكم تقاسي صروف الدهر والنوبا. تعيث فيها اليهود الغتم مفسدة وتزرع الشر والإرهاب والشغبا. يستأسد القرد فيها بعد خسته ويرفع الهامة الخنزير مغتصبا. كم أشعلوا نارا فيها وكم هدموا من منزل وأهلوا والدا حجبا. وكم أسالوا دموع المؤمنة ضحا وكم ظلوا من بغى أو غاصب غصبا. وكم أداروا دروس الموت مترعة فأيتموا طفلة أو شردوا عذبا. صبرا فما سود من ذا الليل جانبه إلا ليؤذين أن الفجر قد قربا. إن استطاع أبناء الحرب جمعهم عن قليل سيرشى جمعنا اللهبا. لن نستكين ولن نرضى بها بدلا غدا نرد أذان الحق والسلبا. غدا نعيد فلسطين التي عهدت من قبل خمسين عاما دوحة وربا. غدا نعيد لها التكبير تسمعه أذن الدنا ونعيد الفقه والأدبا. غدا نعيد لها الزيتون نغرسه فرسا ونزرع فيها التين والعنبا. غدا نعيد لها التكبير تسمعه غدا نعيد لها التكبير تسمعه أذن الدنا ونعيد الفقه والأدبا. غدا نعيد له الزيتون نغرسه غرسا ونزرع فيها التين والعنبا.